بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. سبب نزول هذه الآية هو أن الله تعالى قد ضرب في القرآن مثلا بالذباب ومثلا بالعنكبوت. فأما الأول، المثل الأول، ففي قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وأما المثل الثاني ففي قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فلما سمع اليهود هذين المثلين يضربهما الله تعالى في القرآن الكريم قالوا: أي قدر للذباب وللعنكبوت حتى يضرب الله بهم المثل؟ وجعلوا ذلك ذريعة إلى إنكار كون القرآن من عند الله تعالى، فرد الله عليهم بقوله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، الآيات. والحق إن اليهود قد زعموا باطلا فيما ذهبوا إليه، فالمثل لا يشترط فيه مناسبته لضاربه حتى يقال إن العظيم لا يمثل بالشيء الضئيل، وإنما تشترط مناسبة المثل للممثل له، لأنه إنما يؤتى به، أي بالمثل، للكشف عن حاله. فإذا كان الممثل له ضئيلا أو حقيرا مثل بما يناسبه ولو كان ضارب المثل عظيما. فزعمهم إذن بأنه لا يليق بالله تعالى في زعمهم أن يمثل بهذه الأشياء جهل منهم بحال التمثيل وأصوله، أو تجاهل قصدوا به التلبيس والتشكيك. ولضرب الأمثال شأن ليس بالخفي في كشف الأستار عن الحقائق، ولذا شاعت الأمثال في الكتب السماوية وذاعت في كلام البلغاء، وفي الإنجيل مثل غسل الصدر بالنخالة، ومثلت القلوب القاسية بالحصاة، ومخاطبة السفهاء بإثارة الزنابير. فجاء في المثل الأول: لا تكونوا كمنخل يخرج منه الدقيق الطيب ويمسك بالنخالة. كذلك أنتم تخرجون الحكمة من أفواهكم وتبقون الغل في صدوركم، من كلام الإنجيل. وجاء في المثل الثاني: قلوبكم كالحصاة التي لا تطبخها النار ولا يلينها الماء ولا ينسفها الريح. وجاء في المثل الثالث: لا تثيروا الزنابير فتلدغكم، فكذلك لا تخاطفوا السفهاء فيشتموكم. انتهت الأمثال من الكتب القديمة. وفي صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثالا. ثم يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه لصحف إبراهيم عليه السلام قائلا: كلها أيها الملك المسلط المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها ولو كانت من كافر. وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. وعلى العاقل ألا يكون ظاعنا، أي ماشيا أو مسافرا أو متجها، إلا لثلاث: تزود لمعاد، أو مرمة لمعاش. والمرمة والمرماة الظلف، والمعنى أن يكون سعيه في مطلب لكسب العيش وإن قل شأن هذا المطلب. هذا هو معنى المرمة في الحديث الشريف، أو لذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شانه، حافظا للسانه، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. قلت: يا رسول الله، فما كانت صحف موسى؟ قال: كانت عبرا كلها. عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح، عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك، عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب أي يتعب، عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها، وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم لا يعمل. قلت: يا رسول الله، أوصني. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيك بتقوى الله، فإنه رأس الأمر كله. قلت: يا رسول الله، زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. قلت: يا رسول الله، زدني. قال: إياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. قلت: يا رسول الله، زدني. فقال: عليك بالجهاد، فإنه رهبانية أمتي. قلت: يا رسول الله، زدني. قال: أحب المساكين وجالسهم. قلت: يا رسول الله، زدني. قال: انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى من هو فوقك، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عندك. قلت: يا رسول الله، زدني. قال: ليردك عن الناس ما تعلمه من نفسك، ولا تجد عليهم فيما تأتي، وكفى بك عيبا أن تعرف من الناس ما تجهله من نفسك وتجد عليهم فيما تأتي. مستمعي الكرام، لقد آثرت أن أورد الحديث الشريف كاملا، على الرغم من أن فيه استطرادا قد يخرج بنا بعض الشيء عن محيط الآية الكريمة التي نحن بصدد تفسيرها، وما كان ذاك إلا رغبة في الكشف عما فيه من جواهر ودرر، وما حواه من مواعظ وعبر. فمن ذلك خطابه لكل مسلط مغرور، والمقصود هنا كل راع في رعيته، وكل مسؤول في من وكل إليه أمرهم. ففيه تنبيه لمن أقامه الله تعالى في مقام أن يراعي ما يقتضيه ذلك المقام. فمن ولاه الله أمر أمة أو جماعة عليه أن يرعاها بإصلاح شانها ورد ظالمها عن مظلومها. ومن جعله الله قائما على أهل وأولاد عليه أن يرعى الله فيهم، فيتعاهدهم بتعليم أمر دينهم، وأن يحبب إليهم طاعة الله تعالى، وأن يكره إليهم الفسق والعصيان ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولا يحل له أن يتركهم وشأنهم ينهمكون في الشهوات لا يبالون بما هو عيب أو حرام، فإن الله سبحانه وتعالى قد ولاه أمرهم. وسائله يوم القيامة عنهم كما جاء في الحديث الشريف: إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع. كذلك من حكم الحديث الشريف أن من آتاه الله علما عليه أن يحترز من مخالفة قوله لعمله، فإنه إذا خالف قوله عمله كان فتنة لغيره، وعليه اسمه واسم من اتبعه لأنه القدوة فيهم. وفي ذلك يقول الشاعر: وزلة العالم زلة بها، زلة عالم فكن منتبها. ولقد جاء الرسل بما أوحي إليهم فبلغوه، واتبعوا ما أنزل عليهم من الحق، فكانوا القدوة الصالحة في أزمانهم، حتى كانت الرسالة الخاتمة فكانت الأعلى بما جاءت به من محجة بيضاء ومن سنة مطهرة. وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.